قال لك غير معلوم التماثل ولم يقل معلوم التفاضل. وبعرف الربا فقال مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل ولم يقل معلوم التفاضل. ما الفارق بين غير معلوم التماثل ومعلوم التفاضل؟ معلوم التفاضل صاع بصاعين، بحنا عرفنا ان فيه زيادة، في فضل، في تفاضل. غير معلوم التماثل كبش تمر، كبش تمر صبرة بيسموها بعض الفقه صبرة، يعني جهل، يعني ما يعني كومة لا نعرف قدرها، واضح؟ كومة تمر بكومة تمر، لا نعرف قدر هذه ولا قدر ذلك. هل تحققنا من التفاضل؟ لا. ممكن يكون قد بعض، ممكن يكون في تفاضل، مش كده؟ لم نتحقق من التفاضل، لكننا لم نتحقق من التماثل. فمبادلة هذه الكومة بهذه الكومة مبادلة عوض بعوض ربوي من جنسه غير معلوم التماثل، فيكون ربا. كأننا تحققنا التفاضل، لأن القاعدة في الربويات حقيقة الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. القش القش على صدرك. الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. يعني الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن بيع التمر بالرطب، الرطب البلح قبل أن يخمر، قبل أن يجذب، فسأل عن بيع التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا، قال لهم أينقص الرطب إذا جف؟ كل واحد منا بل أهل البادية والذين حياتهم كلها على التمر وعلى الرطب يعرفون جيدا أن الرطب إذا جفف أنه ينقص، ينقص حجمه، تنقص ينقص وزنه، لأنه تخرج منه الرطوبة ويخرج منه الماء، مش كده؟ لو جبنا كيلو تمر، كيلو بلح رطب وزناه ثم تمرناه جعلناه تمرا وجففناه وزناه يكون انقص من الكيلو، هذا بديهي لان تخرج منه رطوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ينقص رطبه اذا جف؟ قالوا نعم بديهي، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا ساله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال مع انه يعلم اجابته وكل واحد يعلم اجابته؟ يعرف العله، الله يفتح عليه، ليحيلهم الى عله النهي ان الرطب اذا جف ينقص. مبادلة صاع بتمر، صاع تمر بصاع رطب، الآن هناك مماثلة ظاهرة، لكن بعد ما يجف الرطب ها لن تتحقق المماثلة، فنحن في هذه البيعة لم نتحقق المماثلة، فلذلك نقول الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، الجهل بالمماثلة كأنك بعت هذا بذلك مع زيادة في إحدى العضين فيكون ربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم للحيوان، فأعطيك 25 كيلو لحم ضأ وتعطيني هذا هذه الشاة، أنت تنظر للخروف تقول والله الخروف ده هيصرف له إيه؟ ممكن برضه 25 كيلو يبقى كده لحم بلحم مثلا بمثل ويدا بيد، لا ربا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم للحيوان كما سيأتي. لما؟ لأن بيع اللحم الحيوان لم نتحقق فيه من المماثلة، والقاعدة الشرعية الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. تعبانين؟ مش عارف ايه النهارده احنا مش تعبانين. مين اللي عمل الشهادة؟ ها؟ في سكر. جزاك الله خير. ريجيم يا سيدي. الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ايوه فاهمين معايا؟ كلام واضح. عايز اكون متاكد ان هي لابد عند تبادل، عند مبادله الاعواض الربويه المتفقه في الجنس لا يكفي عدم العلم بالمفاضله، ولكن لابد من تحقق المماثله. لذلك قال لك في التعريف غير معلوم ايه؟ التماثل، ولم يقل لك معلوم التفاضل. يبقى مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مش في معيارك أنت. حال العقد لابد التماثل يكون حال العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، ده نوع آخر من الربا، إن أنت تعطي العوض الربوي بعوض آخر ربوي مع تأخير في أحد العوضين. أعطيك الذهب الآن وتأتيني بالفضة غدا. ذهب بفضة

لو اشترطت على هذا الأرض نفعا مشروطا كان نفع مادي أو غير مادي فهو ربا. واضح؟ البنوك بس البنوك النقود اللي فيها ايه؟ أثمان ربوية. واضح؟ البنوك ربا طبعا. قروض البنوك والإيداع في البنوك ربا بالإجماع. الإيداع في البنوك ربا بالإجماع. الإيداع بدون فائدة. إيداع بفائدة. حتى الإسلام أشوف. طب نيجي الأول للبنوك التجارية. البنوك التجارية التي تسمى بنوك تجارية، البنوك الربوية يعني الغير مسمى بالإسلامية، هذه البنوك وظيفتها الأساسية الائتمان. الائتمان معناه الاقتراض والاقتراض. البنك وظيفته ان يكون وسيطا بين المقرض والمقترض. الذي يودع في البنك اسمه في القانون في انظمه البنوك مقرض البنك، توصيفه التجاري والقانوني مقرض، والقانون ينص على ان اموال المودعين في البنوك قروض مضمونه، ده نص القانون. اموال المودعين في البنوك قروض مضمونه، مضمونه لصاحب للمودعين، ولذلك البنك المركزي يضمنها لهم بالودائع التي يودعها البنوك. واضح؟ فإيداع حضرتك في البنك، مش حضرتك، إيداع حد في البنك ده عبارة عن إقراض للبنك، بياخد نظير هذا القرض إيش؟ فائدة. هذه الفائدة لبنك محرمة. الصورة الثانية إن البنك هو يقرض، تاخد أنت قرض من البنك، تعطيه فائدة، فهذه أيضا نفس الصورة. لكن الفارق انك في الاولى مقرض للبنك، الثانيه مقترض من البنك. البنك ياخذ من اموال المودعين اللي هم المقرضين له ويعطيهم نسبه فائده معينه. المودعين بيحطوا فلوس في البنك وبياخذوا 7% فائده. والبنك يقرض من يريد الاقتراض وياخذ منه 11% فائده. الفارق بين فائده هذا وفائده ذاك 7 و11 ارباح البنك. 99% من عمل البنوك ائتمان، هذه هي وظيفتها. واضح؟ قدر ضئيل منها استثمار في نواحي اخرى، لكن القدر الاساسي من عمل البنك للائتمان. كما قلت اموال البنوك بنص القانون قروض مضمونه. الربا الذي نزل القران بتحريمه ما صورته؟ يقول ابن حجر الهيثمي الشافعي رحمه الله في الزواج عن اقتراف الكبائر يقول في وصف الربا الذي نزل القران بتحريمه: كان الواحد يدفع ماله قرضا الى غيره إلى أجل محدد أو أجل معلوم على أن يأخذ منه كل قدر كل شهر قدرا معلوما من المال. كان الرجل يدفع ماله، كان الرجل يدفع ماله إلى غيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معلوما من المال، فإذا جاء الأجل وفاه المال والا زاده في الاجل والمال. ده ابن حجر بيصف ايه؟ اعمال البنك الاهلي. بالضبط. ولذلك نقول هذا قياس بنفي الفارق، لا فارق بين ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه وربا البنوك الان. المودع يودع البنك المال وياخذ كل شهر قسطا من عمله، يقول ابن حجر على ان ياخذ منه كل شهر قدرا معلوما من المال وراس المال باقي كما هو. نفس الصورة. واضح؟ كانش فيه بنوك أياميها، لكن هو يعني المسألة كلها أن المرابين أهل الربا جعلوا المسألة لما هي الأفراد جعلوا لها مؤسسات. بس وفشل في الناس هذا الشغل، وصار الناس يقول لك فلان ده ربنا فتح عليه شغال في بنك. عياذا بالله. لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشهديه. الذي يكتب العقد ولا يأكل الربا لا يؤخذ لا يأخذ ولا يعطي، يكتب العقد. داخل في العقد. الذي يشهد على العقد يمكن اللي بيكتب ده بياخد اجره، طب ده بيشهد. الذي يشهد على العقد الربوي داخل في العقد. عياذا بالله. فإذا جاء الأجل فلم يوفي زاده في الأجل والمال. يعني يديله مهلة ويزود عليه بدل ما كان مثلا 1000 يبقى 1000 واضح؟ المجامع الفقهية كلها أفلت بحرمة الصديق. الغاية في القروض البنكية تدخل في اي نوع من انواع الربا الذي اذكره؟ ربا قرض، قرض جرى ايه؟ دفع مشروط. إذا أنواع الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا اليد، ربا القرض. يقول الربا في الذهب والفضة والآلة في الأسمان والمطعومات، كل المطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. لماذا؟ متماثلين في العلة، لأنهما متماثلان في العلة، الجنس. لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، الفضة بالفضة، إلا متماثلا نقدا. يبقى متماثلا في الجنس، مشترط تماثل والتقابض، ولا بيع متاعه حتى يقبضه هو. خليها دلوقتي، علمني عليك وفكرني بيها، يعني هذه ليست في موضعها، يعني أنا أستعجب القضية ترجع وضع به مريض. ولا بيع اللحم بالحيوان، يرجعها الآن أيضا. ونكمل مسائل الذهب والفضة. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا النقد. ضبط القاعدة، ها، اختلفا في الجنس واتفقا في العلة، ذهب بفضة يشترط تقابل ولا يشترط تماثل، جرام ذهب بجرامين فضة جائز ولا لا؟ لكن يشترط يدا بيد، هاء بهاء، هاتوا خذ في نفس المجلس. دينار ليبي ب4000 جنيه مصري يجوز يجوز ولا لا يجوز؟ لما؟ لأن اختلف في الجنس واتفق في العلة. اختلف في الجنس واتفق في العلة، يبقى يجوز التفاضل ولا يجوز التماثل. طيب أنا دلوقتي معايا 3500 مصري، خذهم وبكره الصبح أجيب لك 500 مصري، لا يجوز، لابد من تفاضل. ها، يبقى مثل لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. دولار بجنيه بكام دلوقتي؟ 7.5 يبقى 1000 دولار ب 8000 جنيه. وين لا ما يجوز؟ ايه يجوز، لكن لابد الا يفترق بينهما شيء. يعطيه الألف دولار ويأخذ الألف جنيه. ذهب بجنيه، اشتري منك هذا الحلق مثلا أو هذه السورة الذهبية بألف جنيه، يجوز؟ لما؟ اتفق في العلة واختلف في الجنس، يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابض. إذا بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. أما لو اتفق في الجنس فلا بد من التماثل والتقابض. 100 جنيه فكة ب 100 جنيه ورقة واحدة، دي اسمها إيه الفضة؟ تماثل. صرف، بيع الأثمان، بيع الأثمان اسمه صرف. صرف يعني بيع الأثمان، واضح؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بجنيه، ريال بجنيه، دي اسمها صرف. جميل؟ جنيه جم 100 جنيه جمدة ب 100 جنيه فكة، دي اسمها إيه؟ صرف. يبقى يشترط تماثل والتقابض. عد على البياع، قال له مولانا فك لي 100 جنيه دي، قال له معيش دلوقتي كام؟ خد 80 جنيه وعد كمان شوية خد 20. طابق. متمثلان جنسا ومتمثلان في العلة؟ في الجنس؟ ها؟ شيخ؟ شيخ؟ أنا ارفع إيدك، اللي عارف يرفع إيدك. قول يا شيخ. أنا ما فيش تطابق، لا يجوز. يبقى لا يجوز. لا يجوز. ها؟ خذ. أجمع المجلس على عدم الجلسة. لا يجوز نخالف. موظف شيخ. هذا شيخ سعيد لو سمحت، أصل أنا فكيت منه 100 و100 على طول. جزاك الله خير. الله نفعنا فيه، علمتنا طبعا. شيخ الله كرمك. عمر رضي الله عنه أرضى لك ما شاء الله. هذا أول مال أرباح من الدرس. خلي بالك. عمر كان يقول من لم يتعلم البيوع وقع في ولا محل. ده بيحصل كتير جدا. ناس يقول لك يا عم ده البيع وشراء ده عقد إرفاق. سلام عليكم. ده مش عقد إرفاق، ده اسم صرف. بيع الأثمان صرف. عند جميع الفقهاء بيع الأثمان صرف. عقد إرفاق ده مش عقد معاوضة أصلا. خد الإرفاق ليس فيها معاوضة. زي الهبة. عقد إرفاق. واضح؟ إنما القرض عقد إرفاق. إنما المبادلة المعاوضة لا تدخل في عقود الإرفاق. يعني هو لو اداني 100 جنيه وخد 80 جنيه تاني وما رجعش ياخد ال 20 جنيه. هو راجع لها قافل، هيسيبها له؟ هيروح للبيت يخبط عليه الكافيه وخد ال 20 جنيه. مفيش إرفاق ولا بتاع، واضح؟ إنما ده عقد المعاوضة. فعقود المعاوضة لابد في الروايات لابد فيها من الإنسان هذه الشروط. أمال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بمثل وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ليه؟ واضح؟ عمر بن الخطاب كان في المسجد وأخذ أحد الصحابة يشتري دنانير بالدراهم يصرف فأخذ الدنانير وقال للآخر حتى يأتي خازني من الصبح لما يجي خازني الذي معه المال من السوق أعطيت الضرر فقال عمر رضي الله عنه الله ولا لا أذكر إيش قال يعني قال يعني لم يمهلهم ولا لحظة واحدة ثم قال لهم الحديث أن هذا الذهب والفضة بالفضة اسمه بمثل هذا بيد هاء فهذا لا يجوز هذا عقد صرف وبالمرة لا يجوز المسجد بفكرة لأن هذا بيع والمساجد لم تبنى لهذا خلاص طيب الغاية يجوز بيع الجنس منها ايش الصمت يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا قال وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا المطعومات أصناف ربوية طبق عليها القاعدة مختلفة في متفقة في الجنس يبقى لا بد من التماثل والتقابل مختلفة في الجنس متفقة في العلة اللي هي الطعم يبقى يجوز التفاضل والشرط التقابل هو ده معنى الكلام لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا هات الخد هاء بهاء يدا بيد ويجوز بيع الجنس منها بغير متفاضلا نقدا ارجع ولا بيع متاعه الدسبلاتي ولا بيع اللحم بالحيوان بيع اللحم بالحيوان الشاة الضب ب 25 كيلو اعطيك اللحم وتعطيني الشاة الحية ما حكم ذلك؟ هم مطعمات هم مطعمات صح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشاة باللحم اللحم مطعمات هو ده حديث نهى عن بيع الشاة باللحم لكن العلة علة التحريم بيع اللحم بالشاة ايش دخل النجاسة بالموضوع تفاضل الجهل بالممثلك حقيقة مش احنا ضربنا مثلا يا اخوان الشاة ممكن انت تشوفها كده تقول والله دي صفي 25 كيلو صح في الاخر صفي كام؟ 20 يبقى انت لم تتحقق من المماثلة يبقى اللحم الذي تبادل به الشاة انت لا تعرف هو مساو للحم الذي فيها ام لا وهذا لحم بلحم لحم بلحم اتفق فيه الجنس واتفاق الجنس اشترط فيه التماثل لذلك قال لا بيع اللحم بالحيوان قال ولا يجوز بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر كما قلنا كل بيع على خطر الوقوع كل بيع على خطر الوقوع كل بيع على خطر الوقوع، يعني بيع فيه خطر ألا أن تكون السلعة على غير ما وصفت لك أو على غير ما تضمنها، لن تستطيع أن تسلمها، لن تستطيع البائع أن يسلمها لك، في غش، في تلبيس، في جهل في حقيقة السلعة أو بقدرها، فكل ذلك من بيع غير مقرر. في صورة كثيرة في المدرسة كده للعراير وكده، خمس دور، واحد يروح يشتري دور السادة، ولسه يشتري دور السادة بيع الشغل في الهواء. صناعة، سادة الكلام عليه في السماء إن شاء الله. ولا يجوز بيع الغرر، بيع الغرر إيه؟ باطل. لما؟ النهي عاهد على جزء من أجزاء العقد وهو المبيع المعقود عليه، إما إن هو غير معلوم، غير مقدور على تسليمه، مش كده؟ مجهول، فهذا يجعل العقد عقد غرر وبيوع الغرر باطل. نرجع بقى شوية، يقول ولا بيع اللحم والحيوان قبلها ولا بيع متاعها حتى يقبضه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يقبضه. غرر قال لا غرر. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما روى هذا الحديث، قال لا أحسب كل شيء إلا كالطعام، لا أحسب كل شيء إلا كالطعام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، حتى يرويه إلى رحله، وحتى يحوزها التجار إلى رحاله. وفي رواية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يرويها التجار إلى رحاله. قال ابن عباس أحسب كل شيء كالطعام. صورة المسألة أن الإنسان يشتري شيئا وقبل أن يقبضه، قبل أن يحوزه يبيعه، يعني يشتري الحديث وهو في المخزن ويتصل بإنسان يقول له أنا عندي 10 طن حديد ولم يقبضها، اشتراها دفع الثمن هي في المخزن، مخزن البيع ولم يقبضها، ويتصل بإنسان يقول له عندي كذا وكذا من الحديد، يقول اشتريها منك بكذا، فيقبض الثمن ويقول له خذها من المخزن الفلاني. واضح؟ هذا منهي عنه. لما؟ لأنه باع الشيء قبل أن يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلة النهي أن الشيء لا يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه، لأنه قبل القبض في ضمان البائع. أنت اشتريت مني طعام ثم بعته لإنسان آخر، جاء إنسان آخر يقبضه أو جئت لتقبضه له فوجدته فاسدا، يلزمني ولا يلزمك؟ يلزم البائع. أنا بعتك طعام وأنت بعته، لما جه المشتري يقبضه وجده فاسدا، يلزم من؟ بعد أو كان موجود في الأصل الصعب لم يقبضه أو زيت أنا لم يقبضه، لم يلزم بائع الأول لأنه ما زال في حيازته، والبائع الثاني لم يحوزه ولم يدخل في ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك، وقال الخرج بالضمان. نهى عن ذبح ما لم يضمن، أي نهى عن أن يربح الإنسان من شيء لم يدخل في ضمان. أنا اشتريت منك الشيء وجعلته عندك ولم أقبضه، هو في ضمانك ما زال في حيازتك، إذا بعته أنا قبل أن أحوزه يبقى بعته قبل أن يدخل في ضماني. واضح؟ لو حصل له شيء وهو عندك يلزمك أنت، ولو حصل له شيء وهو عند المشتري يلزم المشتري، يبقى في الحالتين أنا ربحت من غير ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن. البيع هنا باطل ولا صحيح؟ البيع باطل. ولا بيع متاعه حتى يقبضه، يبقى لابد أن يكون الإنسان ممتلكا للشيء، قابضا له، حائزا له أن يدخل في ضمانه حتى

إلى عقد فكأنه اشتراه منه قبل أن يحوزه قبل أن يملكه أصلا. واضح هذه الصورة. الله أكبر الله أكبر. الصورة الثانية لتصحيح هذه المعاملة بيع السلم كما سيأتي. إن هو يقول له خلاص أنت عايز موبايل من ماركته إيه؟ يقول له سامسونج 19520. مش حافظ الأرقام. المهم يعني يتفق على إيه الماركة. ماشي؟ لونه أسود مواصفاته كذا وكذا وكذا. ده بيع إيه بقى يا شيخنا؟ خلاص؟ فيقول له طيب أعطيني المال كامل الآن وأنا أتيك به غدا أو بعد غد أو بعد الصبح. فإذا فعل ذلك فهو بيع صحيح أيضا بالاتفاق وده بيع سلم. يبقى في طريقتين لتصحيح هذه المعاملة، إما يأخذ المال كامل ويأتيه بالسلعة ومش شرط إن هو يكون اشتراها في هذه الحالة أو تكون ملكه. واضح؟ أو إذا كان موصوف الذمة أو إن هو مش ده عندي يا شيخنا عشان يظبط لكم النور من هنا. جزاك الله خير. نكمل بعد الله إن شاء الله. مش ده عيل يا شيخنا. أنا قلت إذا كان موصوف الذمة لم يعين الهاتف، ما قالوش التليفون ده، قال له تليفون سامسونج رقمه كذا. كان عين غير معلومة يا شيخنا، إزاي عينها له أصلا؟ يعني إيه عين غير معلومة؟ موصوف الذمة يا ابني. تمام. هذه مش قاعده فاهم يعني ايه الفرق يعني دلوقتي هو قال له موبايل كذا وكذا ايه فين معاك مش بس كوبايه العسل دي هتتبسط الله اكبر